طيب المدرسة الأولى من المنكرين هذول تركناهم، أما نأتي على المدرسة الثانية التي تستغرب أنه كل شيء يرجع. لا، لا شك أنه هناك أسباب كثيرة لوهنك وضعفك، لكن منها فعلا كيد أعدائك الذي أنت لم تقف له. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لو تقرأ في سيرته تجد كثير من غزواته، كيف أو سرايا بلغه أن بني فلان يحشدون له، بلغه أن فلان، فرأسا يباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويرسل إليهم. فالنبي الكريم كان صلوات الله وسلامه عليه كمالا في كل شيء، كمال عسكري صاحي صلوات الله وسلامه عليه، ما ينام لعدوه. إذا قيل إذا كان عدوك نملة فلا تنم له. أصلا عموم هذا إمنا في عالمنا الإسلامي على مر التاريخ سببها الاستهانة بالعدو، وأنه هو يجلس يكيد لك وأنت لا، لا أنت متقي وصابر فالله عز وجل، ولا أنت أيضا تعمل حسابك. فهذا اللي أذهب الأندلس، هذا اللي أذهب، يعني أقرأ في مجلة المنار كتب أحدهم كان رشيد رضا نفسه في 1899 أنه عرض أن اليهود الفقراء يذهبون إلى يعيشون في ظل الدولة العثمانية في فلسطين ويشتغلون مزارعين عند الناس. تخيل يشتغلون مزارعين عند الناس بس عشان نذهب من جور الأوروبيين إلى عدل العثمانيين. طبعا كان في ثناء من رشيد رضا على اليهود وعلى أنهم يعني مخلصون لأوطانهم، هذا قبل لا تقوم دولتهم يفعلون بين الأفاعيل. لكن من ضمن ما قاله رشيد رضا قال لا نتحد، يعني شوف هؤلاء كانوا متفرقين بعدين التموا بعدين بدأوا يفكرون يذهبون إلى نفس المكان، فليش ما حنا نتحد؟ بعدين بعد 40 سنة وأكثر كانت الدولة العثمانية نفسها سقطت وقامت دولة اليهود. طيب هذا معناته أن الناس تفكر، معناه الناس تتعب، يعني كانوا يستجدون بهذه الصورة المذلة ثم بعد ذلك يأتون ويهزمون الجيوش العربية مرة تلو الأخرى. هذا أصلا المفروض يضع في ذهنك، عدوك يكيد لك كد له، عدوك يرهبك ارهبه، عدوك يطعن في ثقافتك اطعن في ثقافته بالعدل. طبعا هذا المطلوب، ما هو مطلوب أنك تجلس تجلد ذاتك ترى الأمور الجيدة اللي عندك وفقط تتكلم عن الأمور السيئة اللي عندك، ولا هو مطلوب أنك والله تؤمل وأنه العالم جميل وأنه ما في أحد وأنه لا ما هو صحيح. يعني حتى الذي يقول لك ما الذي عندنا حتى يدرسوني، طيب يا أخي انظر إلى المؤسسات الاستشراقية عندهم اللي تدرس العلوم الإسلامية تجدها بالمئات، ما الذي يريدونه؟ والمجلات الاستشراقية وكذا، لدرجة أنه صاروا مدارس وهذه المدرسة ترد على هذه المدرسة وجماعة باتريس شكرون وجماعة مش عارف منه وكذا. طيب على أي أساس؟ ودراسات يومية، هو ما الذي يستفيده؟ حب المعرفة والاطلاع فقط، يعني الله المستعان، يعني هذا أمر لا يعقل. يعني لاحظ مثلا ملحد مثل حامد عبد الصمد تجد له صورة مع اليهود ومصور ورايحهم كرمينة، توفيق حميد رجل مرتد يجلس ويعطي محاضرة في أمريكا والمحاضرة مترجمة للغة العربية، بل هو ترجمت، يعني هو يتكلم الإنجليزية ويقول لهم لابد أن نلحق بالعرب هزيمة مذلة مهينة ثم بعد ذلك نهاجم كل ثوابتهم. الأمر اللي جالسين نراه نحن أمام أعيننا اليوم. آيان هيرسي الصومالية الملحدة المرتدة تستقبل في كل مكان فقط لأنها مرتدة على الإسلام، وتجلس ويسألونها يعني كيف ممكن نغلب المسلمين كيف كذا، فتقول مو كل المسلمين ممكن يصيرون ملاحدة، لا لازم نطلع لنا دين وندعم وننزع من الإسلام القضايا اللي ما يحب الولاء والبراء الجهاد كذا كذا كذا كذا. قدام عيوننا الناس تخطط، مؤسسة راند كل بين مدة ومدة يطلع لك تقرير طويل عريض ثم نجد هذا التقرير يطبق على أرض الواقع بشكل دقيق، لكن سبحان الله الله عز وجل يرد كيدهم في نحورهم. ناس الآن تعتاش من الإلحاد وتعتاش من كذا ويلحد وترسل له من ينفق على هذا؟ هل الطرف يكيد لك طرف خفي؟ طيب ف فحتى قديما انا اذكر لما ظهر برنامج ستار اكاديمي كان من ضمن المقاطع اللي حتى مره رايت ملحده تعلق عليها قالت انا بديت افكر بالعوده للاسلام من شفت المقطع هذا. يهودي فرحان جدا برنامج ستار اكاديمي ويقول يعني هذه خطوه ايجابيه نتقدم فيها. ريتشارد دوكنز راس الالحاد يكتب تغروده واستحى ومسحها لكنها صورت انه انشر المواد الاباحيه بين المسلمين. والاخ نيزك عمل فيديو ايضا يتكلم اذا علمنا بنات المسلمين الجنس بامكان نهزم المسلمين. طيب ناس خايفه. هو الناس لا يمكن ينسى تاريخك وانك بيوم من الايام عملت لنا تهديد، وما هو غبي. اليهود كما قلنا بيوم من الايام كانوا مضطهدين في اوروبا ومديوسين بالقندره، وبين ليله وضحاها صارت دوله قويه جدا. نفس القصه، انت المسلمين يا كثركم وكذا موجودين وعندكم خيرات عندكم، ممكن في اي وقت هذا المارد يستيقظ ويدمرهم عادي. مع يعني فكرة بديهية جدا، يعني هذا السبب يخاف منك عادي يعني، أو يخشى من صحوتك.